فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: القنفذ هل يجوز أكله؟ القنفذ من المستخبث، يعني يدخل في المستخبثات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.